السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الجن والإنس لهدف عظيم، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن نعمة الله جل وعلا على المسلمين أن نوع لهم العبادات، فلم يجعلها نوعا واحدا بل أنواع. افترض عليهم الفرائض وسن لهم السنن ليرتب لهم عليها الأجور، وجعل هذه الشرائع متنوعة، فمنها البدنية، ومنها المالية، ومنها المشترك بين المال والبدن، ومنها القاصر على النفس، ومنها المتعدي إلى الغير. فلو كانت نوعا واحدا لأن كانت بدنية فقط، كثير من المسلمين مستعد أن يدفع الأموال الطائلة ولا يكلف نفسه وبدنه شيئا، فيشق عليه أن يؤدي ركعتين ويسهل عليه أن يتصدق بألفين. ومن الناس من هو بعكس ذلك ورده، فيشق عليه إخراج المال ويسهل عليه ما يتعلق بالبدن، ومستعد أن يصلي الليل كله ويصوم النهار، ولكن يصعب عليه ويشق عليه أن يتصدق بالشيء اليسير. الفرائض لا بد من الإتيان بها سواء وافقت هوى النفس أو خالفت، لكن الكلام في ما عدا ذلك من النوافل قد يفتح للإنسان باب يوصله إلى الجنة متعلق بالبدن فليلزم هذا الباب، وقد يفتح للإنسان بابا أو باب يوصله إلى الجنة متعلق بالمال وقد أوتي المال فليلزم هذا الباب ويكثر من الإنفاق في سبيل الله. وأبواب الجنة الثمانية مخصص لكل عبادة منها باب، وقد يدخل الإنسان من جميع الأبواب كأبي بكر رضي الله عنه، ومثله من يجود بعبادة ربه بجميع أنواعها. من العبادات ما يطلب فيه السر، ما يطلب فيه السر، وهذا هو الأصل لأنه الأقرب إلى الإخلاص، سواء كان في ذلك العبادات البدنية أو المالية. وجاء في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه. ومنها ما يسن إظهاره وإشهاره كالشعائر، الصلوات الخمس والجمعة والأعياد، هذه شعائر، وشعائر الحج أيضا. ومنها ما نحن بصدد الحديث عنه وهو الأضحية، يسن إظهارها كصدقة الفطر، وإن كانت صدقة تدخل في عموم ما يسر إلا أنها شعيرة. كثير من الناس يشتري الرز من المحل ويقدر أن في بيته كذا عدد كذا من الأولاد والبنات والزوجة، ثم يذهب إلى المحل ويشتري بقدرهم ويدفعه إلى الفقير، والأولاد لا يعرفون شيئا عن صدقة الفقر، مع أن السنة أن تحضر إلى البيت وتكال أمام الأولاد بالصاع وتوزع لينشأ الناشئ على هذه العبادة وهذه الشعيرة. وقل مثل هذا في الأضحية، بعض الناس يذهب إلى البنك ويأخذ إشعار بأنه دفع قيمة أضحية، وأولاده لا يدرون هل ضحى أو لم يضح، مع أن السنة إشهار وإشعار وإظهار هذه الشعيرة. يشتري الأضحية أو يربيها ويسمنها في بيته كما كان السلف يفعلون ذلك، ثم بعد ذلك يجتمع هو وأولاده يوم العيد بعد الصلاة فيذبحونها، يسمون ويكبرون ويأكلون ويهدون ويتصدقون لينشأ الناشئ على هذه الشعائر. مع الأسف أنه في كثير من بيوت المسلمين لا يعرفون شيئا عن كثير من العبادات، حتى ما أمر بفعله في البيت من النوافل تجد كثير من الناس يصلي في المسجد. وبعضهم لما سئل من طلبة العلم قيل له لماذا أن تصلي النافلة في المسجد وفعلها في البيت أفضل، حتى أن الإمام أحمد سئل عن راتبة المغرب هل تجزئ في المسجد، فتردد لأنها بيتية، كذلك راتبة العشاء وغيرها من النوافل، وصلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، ليتعلم الشباب، ليتعلم النساء، ليتعلم الأطفال من فعل أبيهم لهذه العبادة العظيمة. إذا سئل بعض الناس قال أنا إذا صليت في البيت أتساهل في أمر الصلاة، لكن إذا صليت في المسجد وأمام الناس أضبطها وأتقنها. قلنا هذا خلل في القصد، هذا خلل في النية، خلل ظاهر في النية، لأنه يظهر الله أعلم أنه يتقنها لما يرى ممن يراه من الناس، وإن فما الفرق في العبادة أن تكون في مكان أو في مكان آخر، والمعبود هو الله جل وعلا. وإذا مثل الإنسان بين يدي ربه ينبغي أن يكون تكون صلاته كما قالوا صلاة مودع، وما يدري عنه أن لا يصلي غير هذه الصلاة. وبعضهم إذا كان في بيته تجوز تجوزا شديدا وفعل ما جاء فعله ظانا أنه هو السنة، فحمل طفله وصبيه وهو يصلي، قال النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامه ويصلي، ولا يدري ما الأعذار التي ذكرت في ظروف هذا الخبر، والحديث متفق عليه. وحمل الصبي في الصلاة لا يؤثر، لكنهم يغفلون عن شيء مهم جدا، وهو أنه قد يحمل الطفل في الصلاة وهو فيه نجاسة لكن لا يدري بها، الحفاظة موجودة يمكن فيها نجاسة فتكون الصلاة حينئذ باطلة، إذا صلى وحامل نجاسة تكون باطلة. نشاهد في الحرم المسجد الحرام من يصلي وحامل طفل ويعزعم بذلك أنه يطبق السنة ولا يدري ماذا يحمل. إذا أراد أن يطبق السنة، أولا السنة هذه سنة حاجة، لا يقال أن فعلها أفضل من تركها، هي تشريع بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وأفضل من عدمه بالنسبة له، أما بالنسبة لغيره ففعله يدل على الجواز أسيما عند الحاجة، إذا لم يجد ما يكفيه مؤونة هذا الطفل فإنه يحمله صلاة صحيح. المقصود أن العبادات منها ما يطلب فيه السر وهذا هو الأصل، ومنها ما يطلب فيه الإعلان والإشهار وهذا موجود في الشريعة، والتنوع من سمة شريعتنا ولله الحمد والمنة. الموضوع الذي هو محل الحديث بعنوان الأضحية، الأضحية ضبطت بأربعة ألفاظ، أضحية بضم الهمزة وإضحية بكسرها وجمعها حينئذ أضاحي، وضحية كهدية وعطية وجمعها حينئذ ضحايا كهدايا وعطايا، وأضحاه بالتاء المربوطة وجمعها أضحى كأرطاه وأرطى. الأضحية أخذت التسمية من وقت فعلها، من وقت فعلها وهو الضحى، لأنها تذبح ضحى يوم العيد، وسمي العيد بها فقيل عيد الأضحى، عيد الأضحى. يلزم من هذا دور لما يلزم؟ يعني ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه هذا يسمونه دور وهو ممنوع، فيلزم من هذا ولا ما يلزم؟ نعم ما يلزم. لماذا؟ الأضحية أخذت من الضحى، من الوقت الذي تذبح فيه، والعيد سمي بها، فلم يرتب الشيء على شيء مترتب عليه وإنما مرتب على غيره، رتب العيد على الأضحية والأضحية على الوقت الضحى. هل يلزم من هذا التسلسل ولا ما يلزم؟ نعم لا يلزم. لماذا؟ لأنه منتهي، لأنه منتهي، لأن التسلسل يرتب شيء على شيء والشيء على آخر والثاني على ثالث والرابع على الخامس وهكذا إلى ما لا نهاية. يعني قول الشاعر لولا مشيبي ما جفى لولا جفاه لم أشب، هذا إيش؟ دور، لأن المشيب رتب على الجفاء والجفاء رتب على المشيب، هذا دور ممنوع. لكن إذا قلنا الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة إلى آخره، هذا إيش؟ تسلسل. هو التسلسل معروف، يبحث في كتب العقائد وهل يوجد التسلسل في الماضي أو في المستقبل، وهل يمنع فيهما أو يقر فيهما، مسألة طويلة في الزيول، بحثها شيخ الإسلام في كثير من كتبه وقرر أنه لا مانع من التسلسل في المستقبل، وأما في الماضي فيمنعه الجمهور. على كل حال نعود إلى موضوعنا. الأضحية مشروعة، ودل على شرعيتها الكتاب والسنة والإجماع، مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقول الله تعالى فصل لربك وانحر. الصلاة المراد بها صلاة العيد، والمراد بالعيد عيد الأضحى، وانحر نحر الهدي والأضاحي وما يحصل بعد الصلاة يوم العيد. مقتضى الأمر هنا الوجوب، وبه يقول الحنفية في الجملتين، فيوجبون صلاة العيد ويوجبون الأضحية، والأمر ظاهر في الوجوب. شيخ الإسلام يوافقهم على الصلاة فيوجب صلاة العيد، ويؤكد في مسألة الأضحية، ومقتضى السياق أن يوجب الأمران، وإن كان يوجد ما يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في الجملتين عند الجمهور، وفي الأخيرة منهما عند شيخ الإسلام رحمه الله. فصل لربك وانحر. طيب، القرآن دل على وجوب صلاة العيد ووجوب الأضحية كما يقول الحنفية، لكن هل يقولون بالوجوب أو بالفرضية؟ هل يقولون صلاة العيد فرض والأضحية فرض كالصلوات الخمس والجمعة وكالزكوات المفروضة، أو يقتصرون على قولهم واجبة؟ نعم، واجبة وليست فرض. هم يفرقون بين الفرض والواجب، يفرقون بين الفرض والواجب، ويقولون إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. طيب، فصل لربك وانحر ثابت بالقرآن القطعي، كيف يقولون واجب وليس بفرض؟ نعم، دلالته ظنية وليست بقطعية. ولذا يقولون في صدقة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الواجب وليس بفريضة، مع أن نص الصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخبر ليس بقطعي فيكتفون بالوجوب. وهذه مسألة أيضا النزاع فيها قديم، والمسألة معروفة مبسوطة في الأصول. هذا بالنسبة لدلالة الكتاب على مشروعية الأضحية وحكمها والخلاف فيها سيأتي. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة صحيحة تدل على مشروعيتها، منها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، سمينين وثمينين، وفي ترجمة عند الإمام البخاري ويذكر سمينين، مع أن لفظ سمينين ثابتة، ولفظ ثمينين بالمثلثة بدل السين في صحيح أبي عوانة، يعني في المستخرج، وهذه مما تزيده المستخرجات على أصولها، وهي من أهم فوائد المستخرجات. فإذا ورد مثل هذا الأصل فيه سمينين والفرع فيه ثمينين، هل نقول إن اللفظين ثابتان، أو نقول الثابت أحدهما، إما هذا أو هذا؟ نعم، يعني هل نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين سمينين وبعض الرواة ذكر لفظه وبعضهم ذكر لفظ آخر، أو أن اللفظ الوارد واحد فبعضهم قال سمينين وبعضهم قال سمينين، والثاء والسين تتبادلان بالنسبة لبعض الناس، قد يكون المحدث أثرم مثلا فالسين ينطقها ثاء مثلا، وقد يكون من جهة يبدلون الثاء بالسين. على كل حال في مثل هذا لا بد من الترجيح، لا بد من الترجيح إلا إذا وجد طريق صحيح قرن فيه بين اللفظين، لأنه في المستخرج سمينين بدل سمينين، وهذه اللفظ أو ذاك لا شك أنه يتمسك به من يقول، لما يتمسك بمن يقول سمينين أن الأفضل في الأضحية الأنفع للفقير، الأنفع هو الأفضل سمينين، فيلاحظ السمن وهو أنفع. ومن يقول باللفظ الثاني سمينين يقول الأفضل الأغلى ثمنا، ولو افترضنا كبشا زينته 50 كيلا وقيمته 1000 ريال، وجدنا كبش آخر زينته 30 كيلا وقيمته 1500 ريال، أيهم أفضل؟ ما يوجد مثل هذا، ما تلقى شفالي كبير ب1000 ريال يصل إلى 50 كيلو، وتجد نجدي أصغر منه بكثير 30 كيلو قيمة 1500، مثلا ما نجد هذا، أيهما أفضل؟ هذه فائدة واقعة عملية نحتاج إليها. نعم كيف؟ يعني المقصود منها هو اللحم، فينظر إليه أكثر مما عداه. لا شك أن السمين الذي يمكن توزيعه على أكبر عدد من الفقراء أفضل من ضده الذي هو أقل منه وزنا، لكن إذا نظرنا من ناحية ثانية مسألة طيب النفس بالعبادة، طيب النفس بالعبادة، وجاء الأمر بذلك فطيبوا بها نفسا، وإن كان الحديث فيه مقال، الذي يشتري 1500 مثلا نفسه أطيب أم الذي يشتري 1000 فقط؟ أيهم أطيب نفس؟ كيف؟ أطيب نفس يعني الذي يبذل أكثر أطيب نفسه ولا الأقل؟ نعم لا لا ما يلزم، لا لا الناس يتفاوتون في هذا الباب، لكن لا شك أن البذل دليل على طيب النفس، دليل على طيب النفس. يعني لو شخص عنده في نيته عمارة مسجد، عمارة مسجد، نعم، وقيل له أن هناك حي في شمال الرياض محتاج إلى مسجد والمتر 2000 ريال، قال لا لا في حي آخر في جنوبه أو في شرقه المتر 200 ريال، شو هالفين؟ أيهم؟ والحاجة واحدة. لا شك أن الذي يبذل الأموال أطيب نفس، أطيب نفس من الذي يفاضل بينها ويدخر بعضها لنفسه. أنت لو كانت واحد، لو كان الشخص المسألة مفترضة في شخص واحد يمكن يطيب بالألف ولا يطيب بال1500، لكن بعض الناس يطيب ب1500 وبعضهم ما يطيب ب150، فطيبوا بها نفسا، يعني النفس مرتاحة ويبذل لله جل وعلا. لا شك أن الذي يبذل الأكثر أطيب نفسا من الذي يخير بين الأمرين فيختار الأقل، فلا شك أن هذا له ميزة وله مرجح من أهل العلم، والثاني له مرجح من أهل العلم. ولمسلم من حديث عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكرش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأثي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، يعني السكين، هلمي المدية يعني هاتيها، ثم قال اشحذيها بحجر لتكون أحد وأريح في الذبح، اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذه يعني الكبش فأضجعه ثم ذبحه، وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به هلمي المدية يعني السكين، ويقوم مقام السكين كل ما أنهر الدم، كل ما أنهر الدم قطع الودجين وقطع البلعوم يجزي ولو كان حجرا، كما فعلت الجارية جارية كعب، كانت ترعى غنما لكعب في شعب من الشعاب، فرأت علامات النفاق الذي هو الموت على شاة منها، فأخذت حجرا فذبحتها به. سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال كله، كل ما أنهر الدم فإنه يذبح به إلا السن والظفر، إلا السن والظفر كما في الصحيحين، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، السن عظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ومقتضى الحديث أنه لا يجوز الذبح بالعظام، لأن العلة كون السن عظم، وجاء النهي عن الاستنجاء بها، والدم المسفوح بحكم الاستنجاء لأنه نجس. والعظم زاد إخوانكم الجن، لكن ماذا عن السن كونه عظم؟ هل المعنى لأنه زاد إخواننا الجن، سن الإنسان زاد إخواننا الجن؟ نعم، لابد أن نربط النصوص بعضها ببعض، يعني النهي عن الاستنجاء بالعظم لأنه زاد إخواننا الجن، والتعليل بعدم الذبح بالسن لأنه عظم، فيمنع التذكية بالعظام مطلقا. لكن هل العلة الموجودة هنا هي العلة الموجودة في باب الاستنجاء؟ نعم، تختلف. إذن لماذا نهينا عن التذكية بالعظم؟ أما السن فعظم، ما يصلح أن يكون زادا لإخواننا الجن فحكمه حكم الاستنجاء كما سمعنا، لكن السن لا يصلح أن يكون زادا لإخواننا الجن لأنه يعود أوفر ما كان لحما ليستفيد منه الجن، أما العظم لم يعود إليه لحمه. الحديث فيه، حديث الصحيحين متفق عليه وسمعنا وأطعنا، لكن من ناحية التفقه لا بد أن نعرف العلة، لا سيما أن الحديث معلل في الطرفين. أما العظم، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني مقتضى كونه عظم وهو لن يكون زادا للجن، لأننا أمرنا بعدم الاستنجاب العظم لأنه زاد إخواننا الجن، فهل كون النهي عن التذكية بالسن لأنه زاد إخواننا الجن؟ لا، ما يقول هذا أحد، لكن مقتضى كونه عظم هل يكفي علة للنهي أو للمنع من التذكية فيه، لسيما والعلة منصوصة، أو نقول هذه علة منصوصة قريبة من التعبدية كما لو لم ينص عليها، لأن كونه عظم هل نستفيد من ذلك في مسألة الإلحاق في القياس؟ مسألة الإلحاق في باب القياس، ما الفائدة من معرفة العلل؟ القياس فائدة من معرفة العلل القياس، فماذا نقيس على السن؟ لأن عرفنا أنه عظم، أي عظم لا نذبح به، وقد جاء التعليل بكونه زاد إخواننا الجن، أما السن لن يكون زاد لإخواننا الجن. يبدو أن ما استطعت أن أوصلكم الإشكال اللي عندي، مفهوم لما هو مفهوم، يعني مقتضى العلة أنه عظم، يعني لا نذبح بالسن لأنه عظم، نقول العظم نهي عن استنجابه لأنه زاد إخوان الجن، والسن ليس كذلك، يبقى أن التذكية به ممنوعة سواء عرفنا العلة ولم نعرف. يعني هذه العلة هل نقول هي معقولة لنقيس عليه بقية العظام؟ العظام ممنوعة بنصوص أخرى، لكن هل يمكن أن نقيس عليه عظام ما لا يؤكل لحمه؟ لمن يتدين بدين الإسلام مثلا، وجدنا عظم خنزير مثلا، هل يكون زادا لإخواننا الجن؟ نعم لا، عظم كلب نعم لا يكون زادا لإخواننا الجن لأنهم مسلمون ولا يحل لهم إلا ما يحل لنا. إذن نلحق هذه العظام وإن لم تكن زادا لإخواننا الجن بالسن لأنها عظم. استفدنا من هذا ولا ما استفدنا؟ استفدنا من هذه العلة. طيب، وأما الظفر فمدى الحبشة، كون الظفر مدى الحبشة يقتضي أن المنع للتشبه، صح ولا لا؟ المنع للتشبه، فيستعملون الظفر مكان السكين، مكان السكين. طيب، اشتريت مسواك، سواك اشتريته وتحتاج إلى سكين لتشيل اللحاء عنه فتستعمله بالسكين. ما وجدت سكين هل تستعمله بظفرك ولا لا؟ أنا أقول لا تستعمل لأنها مدى الحبشة. يعني مقتضى التعليل بكونها مدى الحبشة هل يعني هذا أننا لا نستعملها في الذبح ونستعملها في بقية الاستعمالات التي هي غير الذبح؟ العلة المنصوصة في الخبر أنها مدى الحبشة والمنع للتشبه، والمدية تستعمل في الذبح وغير الذبح، والظفر يستعمل في الذبح وغير الذبح. فهل ننزع اللحاء من السواك بالظفر أو لا لأنه مدى الحبشة؟ إذن ما الفائدة من التعليل في كونه مدى الحبشة؟ نعم السواك خالع إيه؟ يعني مش الفائدة من التنصيص على العلة؟ لو قال لا تذبح بالسن ولا بالظفر انتهى الإشكال. نعم لا أقول ما الفائدة من التنصيص على العلة في الحديث إلا ليستفاد منها في باب القياس والإلحاق. نعم يعني ألحقنا بالعظم بعض العظام التي ليست زاد لإخواننا الجن كعظم ما لا يؤكل لحمه، فالظفر حينما منعنا من استعماله في الذبح لأنه مدى الحبشة، فهل نقول أن الظفر لا يستعمل مطلقا في جميع الاستعمالات التي تستعمل بها السكين لأنه مدى الحبشة، ويستعمل فيما عدا ذلك فيما لا يعني في غير ما يستعمل فيه المدية يستعمل ما فيش كان، لكن فيما تستعمل فيه المدية نكون بذلك تشبهنا بالحبشة لأن استعملنا مديتهم يعني سكينهم والظفر؟ في حل ولا ما في حل؟ نعم لا ينهر، ينهر ما في إشكال ينهر العصفور يكفيها الظفر، يعني مقتضى النهي التشبه، ماذا تشبهنا استعملناه فيما يستعمله فيه الحبشة الذين نهينا عن التشبه بهم. يعني هل استعمال المدية خاص بالذبح فنقول الظفر مثله لا يذبح به ويكون له استعمالات أخرى غير الذبح، أو أنهم لا يذبحون إلا بالظفر؟ وهذا مستحيل، فنمنع ونحسم مادة الذبح بالظفر دون ما عداه. هل يمكن أن نقول الحبشة لا يذبحون إلا بالظفر، يذبحون الجمل بالظفر؟ نعم ما يمكن. فلا شك أن العلة المنصوصة هذه قاصرة ولا متعدية، وإذا كانت قاصرة ما الفائدة من ذكرها؟ لا هو التعليل ظاهر بكونه مدى الحبشة، العلة المنصوصة كونه مدى الحبشة إيه؟ لأنه مدية. طيب هم يستعملون غير الظفر ويستعملون الظفر في الذبح وغيره، المسألة أوسع مما جاء في الخبر. يا أخوان شاركوا المسألة. نعم يعني دخول الذبح في الظفر قطعية ما عندنا إشكال، يعني التنصيص على بعض أفراد العام في النص دخوله قطعي هذا ما في إشكال، لكن ماذا عن بقية الأفراد التي تلحق بالأصل بالقياس؟ مثلنا مثالا كل يستعمله واضح، يا أخي اشتريت مسواك وتبي تستعمله وتبي تشيل اللي فوقه ما معك سكين شيء تشيله، فهل النبي أسنانك بظفرك؟ كثير من الناس يستعمل الظفر، نقول ممنوع لا تستعمل الظفر لأنه مدى الحبشة. الظفر يستعمل في القطع في كثير من الأشياء. نعم طيب ما صنعنا شيء لأنه نص على علة، والعلة معتبرة عند أهل العلم، والعلة المنصوصة لها شأن عند أهل العلم، يدور الحكم معها وجودا وعدما. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين، وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. إذا عرفنا هذا وأن الأضحية عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. من ذبح لغير الله فقد أشرك، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنسك والذبح كالصلاة لا يجوز لغير الله جل وعلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد ذكر الآية في آخر سورة الأنعام: يأمره، قل إن، يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. وهذا كقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك، أخلص له صلاتك وذبحك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. وقد جاء في الصحيح عند مسلم وغيره من حديث علي رضي الله عنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. وقد ورد في بعض الأضحية أحاديث كثيرة لكنها كلها ضعيفة. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق دم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذي. وقال حسن غريب لا يعرفه من حديث هشام، يعني هشام بن عروة، إلا من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه أيضا، وفي إسناده سليمان بن يزيد راوي عن هشام وهو ضعيف. وعن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وقال المنذري في الترغيب: بل واحد، يعني ضعيف جدا. عائض الله المجاشعي وأبو داود نفيع بن الحارث الأعمى كلاهما ساقط، وحكم عليه الألباني رحمه الله بالوضع في ضعيف الترغيب. وذكر المنذري في الباب أحاديث كثيرة لكنها كلها ضعيفة. ويكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل وحس على ذلك وأمر به كما سيأتي في أدلة الوجوب، لكن أجمع المسلمون على مشروعيتها، يعني ولو لم يثبت هذا الفضل المذكور فيها، يعني حينما ينازع في الأجر المرتب على الجلوس بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هل نقول أن الجلوس ليس بالسنة؟ يعني حينما يقال الخبر لا يثبت، إن صلى الصبح في جماعة ثم جلس المصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة، نقول قالوا هذا ضعيف. وإن كان النزاع موجود منهم من يحسنه على اعتبار أنه ضعيف، فمن جلس نقول له لا تجلس، الحديث لم يثبت. نعم، لا يحق العمل مشروع ولو لم يثبت هذا الخبر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلى حتى تنتشر الشمس. فالأضحية مشروعة بل من أفضل الأعمال، واختلف في وجوبها ولو لم يثبت الأحاديث التي ذكرها المنذري. أجمع المسلمون على مشروعيتها واختلفوا في حكمها، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة في حق الموسر، سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه. قال النووي في المجموع: هذا مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور المزني وداود وابن المنذر. الجمهور قالوا بأنها ليست بواجبة وإن كانت مستحبة، سنة مؤكدة. وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي هي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى. وقال محمد بن الحسن هي واجبة على المقيم بالأمصار، واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا، على مقيم يملك نصابا. وقال ابن قدامة في المغني أكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة غير واجبة. وذكر من تقدم ذكره في الطرفين، إلا أنه ذكر مالكا في من أوجبها وهو خلاف المعروف من مذهبه، بل مذهبه أنها سنة. من قال بوجوبها استدل بأدلة منها قوله تعالى فصل لربك وانحر قد تقدم، منها ما رواه البخاري بصحيحه من حديث جندب بن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد، أمر فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. فقوله فليعد وليذبح كلاهما أمر لاقتران الفعل بلام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. من أدلتهم ما رواه أبو داود في سننه عن عامر أبي رملة قال أخبرنا مخلف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في عام أضحية وعتيرة، أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ قال هي التي يقول الناس عنها الرجبية. قال ابن حجر في الفتح أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي، لكن قال الخطابي فيه أبو رملة مجهول. وقال ابن حجر في التقريب أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف، يعني فكيف يكون بسند قوي وأبو رملة لا يعرف. قال الذهبي في الميزان عامر أبو رملة فيه جهالة، وقال عبد الحق إسناده ضعيف. وقال أبو داود في سننه بعد سياق الحديث العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ. والناسخ له ما رواه جماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. والعتيرة كما قال الترمذي ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون بها الشهر المحرم شهر رجب. من أدلتهم ما رواه أحمد بن ماجه صححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قال ابن حجر في البلوغ في هذا الحديث رواه أحمد بن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره، ورجح الأئمة غيره وأخفه. وقال في فتح الباري وأقرب ما يتمسك به لوجوب الأضحية حديث أبي هريرة رفعه من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، يقول أخرجه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفع وقفه والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره، مع ذلك فليس صريحا في الإجاب. وفي المسألة أحاديث أخرى كلها ضعيفة، لكن الأحاديث التي ذكرناها هي التي يعول عليها من يقول بوجوب الأضحية. الحديث الأخير عن أبي هريرة لقوله عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، دلالته على وجوب الأضحية ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ نعم، من أي وجه؟ نعم، يعني مثل دلالة من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. إذا قلنا بوجوب الأضحية بهذا السياق قلنا أن صلاة الجماعة ليست بواجبة من ذلك السياق، وصلاة الجماعة واجب. ومع ذلك النهي عن قربان المسجد وقربان المصلى إنما هو تعزير، تعزير من وجد ساعة فلم يضحي فلا أقربن مصلانا، هذا طرد له من المصلى. كما أن من أكل ثوما أو بصلا فلا أقربن مساجدنا فلا يؤذنا، هذا أيضا تعزير وليس فيه دلالة على عدم وجوب صلاة الجماعة. فالمسألة فردية عكسية، يعني إن قلنا بأن هذا يدل على وجوب الأضحية على هذا يلزمنا أن نقول بعدم وجوب صلاة الجماعة. كيف ذلك؟ لأننا إذا وازنا بين الأمرين المفعول والمتروك في الطرفين ظهرت لنا هذه النتيجة، وصلاة الجماعة واجبة. والنبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق البيوت، هم بتحريق البيوت على المتخلفين وقال للرجل الأعمى الذي لا يجد قائدا يلائمه: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. وأي وجوب أعظم من هذا؟ هذه أدلة من قال بالوجوب. فننظر إلى أدلة الجمهور. الجمهور استدل بأدلة منها ما رواه مسلم في صحيح من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي لفظ عند مسلم أيضا: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وفي لفظ له عنها: إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. ووجه الاستدلال أن الأضحية موكولة إلى إرادة المضحي، ولو كانت واجبة لما كانت كذلك. قال النووي: قال الشافعي: هذا دليل على أن التضحية ليست بواجبة، لقوله: وأراد فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت واجبة لقال: فلا يمس من شعره حتى يضحي. الآن الاستدلال، سياق الخبر هل هو من لبيان حكم الأضحية أو لبيان المنع من مس الشعر والبشر لمن أراد أن يضحي؟ يعني دلالته الأصلية، نعم، في حكم الأخذ من الشعر والبشرة لمن أراد أن يضحي. نعم، فيه دلالة تبعية وليست أصلية، أن الأمر وكل إلى إرادة المضحي، ولا شك أن الدلالة التبعية معتبرة إلا إذا عورضت بما هو أقوى منها، لأن الخبر إنما سيق من أجل منع من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وبشرته شيئا، ولم يسق بيان حكم الأضحية. فدلالته الأصلية في حكم أخذ الشعر ممن أراد أن يضحي، ودلالته التبعية يعني لو لم يوجد معارض قلنا على أنه يمكن أن يقال بمثل هذا السياق حتى في الأركان. نعم، من أراد أن يحج فليحتط لنفسه باللباس مثلا، لأن الوقت شتاء مثلا، من أراد أن يحج فليحتط لنفسه باللباس، يعني يأخذ فروة، يأخذ بطانية، يأخذ شيء يتقي به من شر البرد. هل هذا يدل على عدم وجوب الحج؟ يعني الكلام سيق لبيان حكم الحج، إنما سيق للاحتياط. كما أن الحديث الذي معنى من أراد أن يضحي، نعم، سياقه للمنع من أخذ البشر، ولذا الدلالة الأصلية ما سيقت من أجل حكم الأضحية. والعلماء يختلفون في اعتبار الدلالة الفرعية، أما الأصلية يتفقون عليها، يتفقون على اعتبار الدلالة الأصلية، كان الدلالة الفرعية يختلفون فيه اختلاف كبير، حتى أن الشاطبي كأنه يميل إلى عدم اعتبار الدلالة الفرعية. لكن لا شك أن القول الوسط أن الدلالة الفرعية إذا لم تعارض فهي معتبرة. والعلماء ما زالوا يستنبطون من أدلة الكتاب والسنة من الجملة الواحدة أكثر من فائدة، لا يقتصرون على الدلالة الظاهرة من النص، بل يسترسلون ويستنبطون منه أدلة أخرى. لكن مثل هذا إنما سيق لبيان حكم أخذ الشعر ممن أراد أن يضحي، وتنظيره مثل ما سمعتم، قد يكون فيكم من لم يحج حجة الإسلام، فإذا قيل لكم بمجموعكم ممن فيكم ممن لم يحج حجة الإسلام وهو قادر على ذلك وركن من أركان الإسلام، إذا أراد أحدكم أن يحج فليحتط لنفسه، أو من أراد منكم أن يحج فليحتط لنفسه، لأن الجو بارد ويخشى من الضرر. هل نقول أن هذا فيه ترخيص لجميع من أراد أن يحج ومن لم يرد؟ لا، الدلالة الفرعية، دلالة الحديث الأصلية ما سيقت لهذا. نعم، طيب أجيب لك مثال. الحنفية يقولون أن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه، يعني لو وقفت بالشمس صار ظلك طولك مرتين. والجمهور يقول لا، مثله مرة واحدة بس، إلى قدر هذا. بما استدلوا؟ استدلوا بحديث إنما مثلكم مثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا من أول الصبح إلى وقت الظهر بدينار، ثم استأجر أجيرا من وقت الظهر إلى العصر بدينار، ثم استأجر أجيرا من وقت العصر إلى غروب الشمس بدينارين. فاحتج أهل الكتاب: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. وجه الاستدلال: اليهود الذين عملوا من أول النهار إلى الزوال واضح احتجاجهم، ولهم أن يحتجوا لأنهم عملوا ضعف العمل الباقي. لكن اليهود كيف يطيب لهم الاستدلال بأنهم عملوا أكثر من عمل المسلمين وصلاة العصر تبدأ من مصير ظل الشيء مثله؟ قالوا لا، ما يمكن يحتج اليهود إلا إذا كان الوقت يمتد إلى مصير ظل الشيء مثله علشان يصح احتجاجهم. يقول الاستدلال مثل هذا الحديث صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح ولا مو صحيح؟ الدلالة أصلية ولا فرعية؟ فرعية بعيدة كل البعد عن المراد، مع أن في حديث عبد الله بن عمرو: ووقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى أن تغرب الشمس. هذا في الصحيح. مقابل هذه الدلالة مثل هذا الحديث الصحيح الصريح، يعني هل الدلالة من الحديث معتبرة؟ يا أخوان نفرق بين الدلالات قوة وضعفا، لا بد من التفريق. يعني الأئمة حينما يتكلمون ويحتجون بالنصوص ما يتكلمون من فراغ، ما يتكلمون من فراغ. يعني ما تورد حديث على أبي حنيفة حديث عبد الله بن عمرو صحيح مسلم يقول كذا أبدا، ما أحتج بهذا الحديث. طيب صحيح، قال صحيح لكن ما أحتج، ما يمكن يقول هذا مثل أبي حنيفة. لكن يجيب لك حديث ما يخطر على بالك ولا على بال غيرك من أهل العلم. فالدلالة الفرعية لا شك أنها معتبرة، لكن يبقى أنها إذا عورضت بما هو أقوى منها تلغى. مثل المفهوم، المفهوم معتبر إذا عورض بالمنطوق يلغى لأنه أقوى منه، فمثل هذا ينتبه له. فالدلالة الأصلية للخبر إنما هي لأخذ الشعر والبشر من أراد أن يضحي. الدلالة الفرعية هو أراد أن يضحي، لو لم تعارض لقلنا بها. على كل حال مثل هذا يحتاج إلى بسط، مثل هذه المسألة على وجه الخصوص تحتاج إلى ضرب أمثلة. يعني من استدل على أن الحائض تقرأ القرآن؟ ليش حائض تقرأ القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت. قال الحاج يقرأ القرآن، طيب ولا يفعل غير هذا؟ افعلي يعني مما هو من أعمال الحج الخاصة به، افعلي كل ما يفعله الحاج. طيب الحاج يأكل ويشرب وينام ويتكلم وكذا، نقول نلزم الحاج أن تفعل لأن الحاج يفعلون هذا؟ يعني إبعاد في واستغراق في العموم. لا شك أن هذه الدلالة الفرعية يعني تضعف كل ما بعدت. نكتجد العلماء يستنبطون من الحديث 10 فوائد، يعني من جملة واحد يستنبطون 10 مسائل. الأولى واضحة مثل الشمس، ما اختلف فيها أحد. الثانية قريبة منها، الثالثة قريبة منها، إلى أن تصل إلى العاشرة وفيها خفاء شديد. يعني هل كل هذه الفوائد معتبرة؟ نعم معتبرة إذا لم تعارض، فإذا عورض شيء منها بما هو أقوى منه ألغي. مما احتجوا به ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن علي فرائض وهن لكم تطوع، النحو والوتر وركعتا الضحى. هذا الحديث سناده ضعيف. وقال النووي في الشرح المهذب: صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها. صح عن أبي بكر وعمر أنهما لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها. يعني الواجب يمكن يترك من أجل أن لا يعتقد الناس ولا يعتقد. طيب الأمر استقر بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فما الداعي لفعل أبي بكر وعمر؟ لأنهما خليفتان راشدان أمرنا باتباعهما والاقتداء بسنتهما. لكن يأتي شاب في الثانوي، وهذه مسألة واقعة، الناس يصلون على الجنائز في المسجد الحرام وهو جالس سلموا الناس: لماذا لم تصلي؟ قال لي: لا يعتقد الوجوب، نجلس لبيان الجواز. هذه مسألة حقيقة، يعني قد يقع بعض التصرفات من الشباب. أنا سمعت بأذن وأنا ذاهب إلى رمي الجمرة يوم العيد، اثنين من الشباب أجزم بأنهما ما دخلا الجامعة بعد، قال الحمد لله الذي ما أرانا ما كنا نتخوف من البدع. كان صاحبه مثل إيش؟ قال مثل قيام الليل ليلة مزدلفة. النبي عليه الصلاة والسلام نعم حتى أصبح، يعني حديث ما ترك الوتر سفرا ولا حضرا، وكونه ما نقل يعني هل عن أنه ما حصل وكذا. يعني تعجب من كيفية جرأة هؤلاء الشباب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه. عامة أهل العلم على الاستحباب وأنها ليلة من سائر الليالي بل من أفضل الليالي، ومع ذلك يقول ما رأينا مبتدعة ولا عمل. يعني الذين يسبون الصحابة ويدعون غير الله جل وعلا هذا ما هو مبتدع، لكن اللي يوتر ليلة مزدلفة هذا مبتدع. هذا خلل والله، خلل في التصور وفي التحصيل. تجيب لتربية من جديد، يجلس الناس ألوف مؤلف تصلي على الجنائز لأنه ظن الوجوب أو لبيان الاستحباب، بل لعله يعني يريد أن فعله يصرف الحكم من كذا إلى كذا. والله المستعان. أبو بكر وعمر على العين والرأس يتركان لأن لا يظن الوجوب، لأننا أمرنا بالاقتداء بهما. ولذلك كثير ما يستدل أهل العلم على الوجوب بفعل الخلفاء الراشدين، وأكثر من يستدل بهذا الإمام مالك رحمه الله، يعني يذكر الخبر المرفوع ثم يذكر فعل أبي بكر وعمر. لماذا؟ ليبين أن الحكم محكم غير منسوخ، ولو كان منسوخا لما فعله أبو بكر وعمر، فيستدل بفعلهما وقد أمرنا بالاقتداء بهما. والله المستعان. قال ابن حجر في فتح الباري قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. استدل المجد بن تيمية صاحب المنتقى جد شيخ الإسلام رحمه الله الجميع على عدم الوجوب بتضحية الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمته، وذكر حديث جابر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله الله أكبر، اللهم عاذ عني وعمن لم يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه عن نفسه، ويقول هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي، قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. يقول الشوكاني في شرحه وجه دلالة الحديثين على الوجوب أن تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضحي، سواء كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن، ثم تعقبه بقوله ويمكن أن يجاب عن ذلك لأن حديث على كل أهل بيت أضحية يدل على وجوبه على كل أهل بيت يجدونها، فيكون قرين على أن تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير الواجدين من أمته. على كل حال مما تقدم من أدلة الفريقين يتضح أن أقوى أدلة القائلين بالوجوب الآية وحديث جندب بن سفيان والأمر بإعادة الذبح فليذبح مكانها أخرى، والذبح أيضا ومن لم يذبح فليذبح، هذا ظاهر في الوجوب. وأقوى أدلة المخالفين رد أمر التضحية إلى إرادة المضحي كما في حديث أم سلمة عند مسلم وغيره، ولا شك أن الأدلة تقرب من التكافؤ. وإذا كان الأمر كذلك فالذي ينبغي على المسلم أن يحتاط لدينه ويخرج من العهدة بيقين إبراء للذمة وخرج من الخلاف، فيضحي إذا كانت الأضحية لا تشق عليه، أو إذا كان يستطيع أن يقترض ثم يجد سدادا لذلك فليقترض، وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب سنة الأضحية وقال ابن عمر هي سنة ومعروف. الإمام مالك رحمه الله تعالى استثنى الحاج بمنى وقال لا تسن له الأضحية لأن ما يذبحه هدي لا أضحية، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ففي الاختيارات قال ولا تضحية بمكة وإنما هو الهدي، ولا تضحية بمكة وإنما هو الهدي. وخالفهم جماهير أهل العلم نظرا لعموم أدلة الأمر بالأضحية في الحاج وغيره ولبعض النصوص المصرحة بمشروعية الأضحية للحاج بمنى. وترجم الإمام البخاري في صحيحه باب الأضحية للمسافر والنساء، ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال ما لك أنافستي؟ قالت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر، أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر، عن أزواجه بالبقر. هذا الحديث في الصحيحين عند مسلم بلفظ أهدى بدل ضحى، أهدى بدل ضحى. قال ابن حجر الظاهر أن التصرف من الرواة، يعني بعضهم يقول أهدى وبعضهم يقول ضحى لأن الوقت واحد، وقت الأضحية وقت الهدي واحد، فبعضهم يعبر عنه بالأضحية وبعضهم يعبر عنه بالهدي. يقول الظاهر أن التصرف من الرواة لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية، فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه، فقويت رواية من رواه بلفظ أهدى، وتبين أنه هدي التمتع، فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على أهل منى، وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية والله أعلم. إذا عرف هذا فليس في الحديث ما ينفي التضحية، يعني لا نقول أنه قطعي في حكم التضحية لقوله ضحى عن نسائه بالبقر، احتمال أن يكون أطلق ضحى وأراد أهدى، وأراد أهدى لا سيما وقد جاء في بعض الألفاظ أهدى عن نسائه بالبقر، لكن ليس فيه تعرض لنفي الأضحية. الأضحية ثبتت بأدلة أخرى، وكونه عليه الصلاة والسلام أهدى عن نساء البقر لا يعني أنه لم يضحي عنهن. إذا عرف هذا فليس في الحديث ما ينفي التضحية لعدم ذكرها، فتبقى على حكمها المبين في نصوص أخرى كما قال الجمهور. في قواعد ابن رجب من فروع قاعدة إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية يعني والأخرى مؤدات، وليست إحداهما تفعل على طريق التبعية للأخرى، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا بشرط أن ينويهما على المشهور، الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين وتسقط عنه الأخرى. ولذلك أمثلة فذكر منها إذا اجتمع عقيقة وأضحية فهل تجزي الأضحية عن العقيقة أم لا؟ هذا المولود ولد في اليوم الرابع يوم العيد يوم السابع وأراد أن يذبح العقيقة ونواها عقيقة وأضحية، تجزي ولا ما تجزي؟ عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية كلها في الوقت، وليست هذه مشروع على سبيل التبعية للأخرى، وليست تابعة لشيء آخر، مقتضى القاعدة أنها تتداخل. إذا اجتمع عقيقة وأضحية فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟ على روايتين منصوصتين يعني عن الإمام أحمد، وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية، اجتمع هدي وأضحية، واختار الشيخ تقي الدين أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي. أقول انظر في قوله بمكة، هل المراد الحاج فقط أو نقول المقيم بمكة لا أضحية عليه كما أنه لا هدي عليه؟ هذه متعة والقران ما عليه، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فهل أهل مكة ما يضحون؟ أو المراد من حج منهم، أو المراد من أهدى منهم، سواء كان حاجا أو غير حاج. الذي يظهر أن المراد من أهدى حاجا كان أو غير حاج، لكن من لم يهدي النصوص تشمل، تشمله كما تشمل غيره. قال ابن القيم رحمه الله في الهدي، الهدي الذي ينحر ولا كتاب، نعم كتاب اسمه زاد المعاد، لكن تعارف أهل العلم على تسميته واختصار اسمه بالهدي. الأضحية والهدايا والعقيقة مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ولم يعرف عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها. وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات، إحداها قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، والثاني قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والثالث قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ثمانية أزواج. ثم ذكرها الرابع قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية، وهذا استنباط علي بن أبي طالب، وهذا أمر مجمع عليه أن الهدي والأضحية والعقيقة لا تصح إلا من بهيمة الأنعام. إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنها تجوز تضحية ببقرة الوحش عن عشرة والظبي عن واحد، وروي عن أسماء أنها قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل، وما روي عن أبي هريرة أنه ضحى بديك، وكل هذه لا تثبت ولا اعتبار بها. ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها، وقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق، فتكون أيام النحر ثلاثة، يوم العيد ويوم العيد ويومان بعده. هذا المذهب عند الحنابلة، وقول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس، وإليه ذهب مالك والثوري وأبو حنيفة، يعني قول الجمهور أن ثلاثة أيام. وروي عن علي رضي الله عنه أن آخر أيام الذبح آخر أيام التشريق، وتكون على هذا أربعة. وبه قال عطاء والحسن والشافعي لحديث أيام منى كلها منحر، ولأنها أيام تكبير وإفطار فكانت محلا للنحر كالأولين، واختاره شيخ الإسلام. ابن سيرين يقول لا يجوز النحر إلا في يوم النحر خاصة، لا يجوز النحر إلا في يوم النحر خاصة، لأنها وظيفة عيد فاختصت بيوم العيد كالصلاة وأداء الفطرة يوم الفطر. ودليل المذهب أن الذبح في ثلاثة أيام فقط بل هو قول الجمهور بل وقول الأكثر، دليل المذهب النهي عن الادخار فوق ثلاث، ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه، وحكم الادخار سيأتي. وشيخ الإسلام والمفتى به الآن أن الذبح في جميع أيام التشريق الثلاثة، وعلى أن تكون أيام الذبح أربعة. من ذبح أضحيته قبل أن يصلي، قبل أن يصلي إمام المسلمين فإن صلاة العيد فإن ذبيحته لا تجزئه عن الأضحية، وإنما شاته التي ذبحها لحم يأكله هو ومن شاء، وليست بشاة نسك. لما روى البخاري في صحيح عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وفي الباب عن أنس وجندب بن سفيان كلها متفق عليها، كلها مصرحة لأنه لا يجوز الذبح قبل الصلاة. ومن كان في مكان لا تصلى فيه العيد فإنه يتحرى بذبح أضحيته قدر ما يصلي الإمام صلاة العيد عادة ثم يذبح، يعني لو انتظر ساعة بعد طلوع الشمس له أن يذبح لأن الصلاة في الغالب تكون انتهى. اختلف العلماء في السن المجزي، ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان، والمسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم، قاله النووي. ومذهب الجمهور أن الجذعة من الضان يجزي، مع أنه يقول لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان، الجمهور أن الجذع من الضأن يجزي سواء وجدت المسنة أو لا. وحكي عن عمر والزهري أنهما قال لا يجزي الجذع من الضأن استدلالا بالحديث لا تذبح إلا مسنة إلا أن يعثر عليك فتذبح جذعة من الضأن. وقد احتج لهما بظاهر هذا الحديث وقال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل. اختلفوا في الجذع من الضأن فقيل ما له سنة تامة، قال النووي وهو الأصح عند أصحابنا وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم، وقيل ما له ستة أشهر وهذا قول الحنابلة كما في المقنع وشرحه يقول ولا يجزي إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثني مما سواه، والثني من الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. فيجزي الجذع من الضأن لحديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن. وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن ضحية. وعن مجاشع بن سليم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. وعن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وعلى العمل بها عامة أهل العلم أن الجذع من الضأن يجزي وأن الحديث الأول محمول على الاستحباب. ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي بالجذع من المعز، ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي أو تجزي عن أحد بعدك. وذكر حديث أبي بردة وأنه ضحى قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال إن عندي داجنا جذعه من المعز، فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك ولا تصلح لغيرك. وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية قال تجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية غيرها، لقصة أبي بردة بن ميار. ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم ولن تجزي عن أحد بعدك أي بعد حالك، يعني شيخ الإسلام حمل الحديث على الحال لا على الشخص، والجمهور على أنها لا تجزي عن أحد أبدا، يعني لا يذبح إذا كان ما عنده إلا جذع من المعز لا يذبح، أو أقل من جذع الضأن لا يذبح، ليست أضحية، ليست مما يشرع التقرب به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تجزي عن أحد بعدك. شيخ الإسلام يقول تجزي وحمل الحديث على الحال يعني بعد حالك، يعني غير حالك هذه لا تجزي، وأما من كانت حاله مثل حالك تجزي. ولا شك أن هذا من شيخ الإسلام رحمه الله مقبول باعتبار إحاطته بنصوص الشريعة وقواعدها العامة والمصالح وغيرها والمقاصد مقاصد الشريعة، لكن غيره هل يمكن أن يقول مثل هذا الكلام؟ هل يمكن أن يقول غير شيخ الإسلام مثل هذا الكلام؟ يعني هل لطالب علم أن يقول أبدا لن تجزي؟ يقول تجزي. يمكن أن يقول طالب علم؟ ما يمكن. هل يمكن أن يقول طالب علم أحابسة ناهي؟ الرسول يقول أحابسة ناهي، يقول الحائض ما تحبس الرفقة. لكن شيخ الإسلام بسعة علمه واطلاعه على نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها العامة يقول مثل هذا الكلام، ولا إمامة إلا بجرأة كما هو معروف. لكن يبقى أن الجرأة لمن؟ يقول الله شاب من الشباب أو متعلم من المتعلمين أو حتى عالم دون شيخ الإسلام بمراحل أن يقول مثل هذا الكلام. لا يجزي في الأضحية العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، الكبيرة التي لا تنقي كما رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان من حديث البراء بن عازب، قال أبو داود لا تنقي يعني ليس لها مخ. وأخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة وهي التي تستأصل أذنها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة وهي التي لا تتبع الغنم عجفا أو ضعفا، والكسراء الكثيرة، لكن الحديث فيه ضعف. وأخرج أيضا أبو داود عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء المقابلة مقطوعة طرف الإذن، والمدابرة المقطوعة من مؤخرة الإذن، والشرقاء قال المشقوقة الإذن، والخرقاء مخروقة الإذن للسمع يعني للوسم، وهذا أيضا ضعيف. مقطوع الألية يستورد من الغنم ما هو مقطوع الألية، لا سيما من استراليا. جمع من أهل العلم على أنه يجزي، لأن قطع الألية إنما هو لمصلحته كالخصاء، لمصلحة الفحل أو المضحى به. أخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي سعيد قال اشتريت كبشا لأضحي به فعاد الذئب فأخذ الألية منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. والحديث ضعيف لأن في جابر الجعفي مضعف عند أهل العلم، شديد الضعف، وشيخه مجهول لكن له شاهد عند البيهقي. أفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، فتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. قال شيخ الإسلام الأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا، الأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا، ولعل مسنده قوله في الحديث ثمينين. وتنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح البقر والغنم ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبله عن فلان، يتولى الذبح بنفسه إن كان يحسن ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان لا يحسن ذلك ولم يعتد هذا الأمر فأقل الأحوال أن يحضر الذبح، ثم يأكل ويهدي ويتصدق منها أثلاثا. لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو بشرته شيئا كما تقدم في حديث أم سلمة، وبذلك قال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود، وقال بعضهم أن الحديث محمول على كراهة، كراهة التنزيه لا التحريم. في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني يأخذون يتزودونها أكثر من 3 أيام، يعني طريقهم هذا يأكلون منها، بل قد يدخرونها إذا وصلوا إلى المدينة يبقى منها شيء. عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وبقي منها شيء، يعني نهي عن الادخار بعد 3. والصحابة كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد إلى المدينة، وهذا يستمر أكثر من 3 أيام بل يأخذ أسبوع أو أكثر. فلما كان قال سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وبقي منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، قال كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا منها، أن تصدقون بما زاد عن حاجتكم في الأيام 3. ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال لا تأكلوا إلا 3 أيام وليست بعزيمة، ولكنه أراد أن نطعم والله أعلم. وجاء في الخبر أن النهي عن الادخار فوق 3 إنما كان من أجل الدافة، قوم قدموا إلى المدينة وبهم حاجة وجوع، نهي عن الادخار من أجل أن يتصدق على هؤلاء المحتاجين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة جدا وأظن الوقت ما يستوعب، فتؤجل إلى مناسبة أخرى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.